الوصية بقوله وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن ببعدنا عن اللغة العربية وأدبها نفهم سودوا يعني شحر تشكيل أي تشكيل يعني، لكن التشكيل هنا من السياج من السؤدد. سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعل الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صواغة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه وتريسوا عليكم. لا، سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا. وسودوا أكبركم لماذا؟